الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا درس جديد نتدرس فيه عددا من المباحث والأبواب والفصول التي ذكرها العلامة أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع، حيث ابتدأنا في لقائنا السابق بكتاب الإجماع وأخذنا عددا من المسائل المتعلقة به، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل البحث في ذلك وأن نتدارس أيضا شيئا من مباحث القياس. وكنا قد توقفنا عند مسألة انعقاد الإجماع بعد حصول الخلاف، وذلك أن بعض المسائل الفقهية قد يحصل فيها اختلاف في الزمان الأول ثم يستقر القول والإجماع في الزمان الثاني على أحد القولين. ومن أمثلة ذلك مسألة عدة المتوفى عنها الحامل، فقد قال طائفة من الصحابة بأنها تعتد بوضع الحمل، أخذا من قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال آخرون من الصحابة بأنها تعتد إلى أطول الأجلين، إما مدة الأربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل. وجمعوا بين الآية السابقة وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلما انقرض عصر الصحابة وقع الاتفاق بعد ذلك على أن المتوفى عنها الحامل تعتد وتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولم يعد هناك قائل بالقول الآخر. فهذه المسألة الأصولية وهي وقوع الإجماع بعد حصول الخلاف وقع فيها اختلاف بين أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى هل يتصور وقوع ذلك أو لا يتصور؟ والصواب تصوره، إذ لا مانع من وقوعه، وقد مثلت لذلك بالمسألة الفقهية السابقة. والجهة الثانية هل هو إجماع صحيح، وهل القول الذي استقر عليه الحكم عند الفقهاء يعتبر قد أجمع عليه أو لا؟ فقال طائفة بأن الإجماع والاتفاق بعد الخلاف لا يعد إجماعا معتبرا شرعا، بل يجوز مخالفته. قالوا: لأن أهل العصر الأول قد اتفقوا على تسويغ القولين، وأنه يجوز للفقيه أن يأخذ بأحد القولين، فلا يمكن أن يجمعوا بعد ذلك على إلغاء أحد القولين بعد أن أجمعوا على تسويغه. وإجماع التابعين على تحريمه ومنع أحد القولين، وهذا منع لي الاتفاق السابق على تسويغ القولين السابقين. وقد رد المؤلف على هذا القول، وهو قول الجماهير الذين قالوا بأن الإجماع بعد الخلاف حجة شرعية يجب الأخذ بها، وقال مستدلا على ذلك بأن الصحابة إذا اجتمعت على جواز الأخذ بقول كل الأخذ بكل واحد من قولين، لكن التابعين منعوا من القول من أحد القولين، ويجوز أن يحصل الخطأ عند أهل العصر الأول من الصحابة. ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. في العصر الثاني لا يمكن أن يقال بأنهم قد اتفقوا على القول الخطأ، بل لا بد أن يكون هو القول الصواب. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مما يدل على أن قول الحق لا بد أن يوجد في الأمة وأن يستمر بقاؤه فيها. فالقول الذي تركه الناس قول يعتبر خلاف الحق وليس هو الصواب في المسألة. والمؤلف اختار أنه يتصور وقوع الاتفاق في العصر الثاني بعد اختلاف العصر الأول، لكنه اختار أن الاتفاق الثاني لا يعد حجة ملزمة لمن بعدهم. والصواب هو القول الآخر الذي يقول بأنه يعتد أو يعتبر الإجماع في العصر الثاني إجماعا واجب الأخذ. ثم ذكر المؤلف مسألة تسمى عند العلماء بمسألة انقراض العصر، وذلك أنه إذا اختلف الصحابة على قولين ثم بعد ذلك اتفقوا على أحد هذين القولين، فهل يعتبر ذلك القول محل إجماع أو يعتبر من مسألة الاتفاق بعد الخلاف السابقة؟ وقسم المؤلف هذه المسألة إلى قسمين: القسم الأول إذا كانت المسألة لا زالت في مدار البحث ولا زالوا يتناقشون فيها، فكانوا مختلفين في أول الأمر فبعد أن تناقشوا فيها اتفقوا على أحد الأقوال فيها، فهذا يعد إجماعا معتبرا يزول به الخلاف. ومثل لذلك بما ورد من الاختلاف في مسألة قتال مانعي الزكاة، حيث كان أبو بكر يرى مشروعية قتالهم وخالفه عمر وجماعة، فأنكر أو تناقش عمر معهم فرجعوا إلى رأي أبي بكر في قتالهم، فصارت المسألة حينئذ إجماعا وذلك لأن الخلاف لم يستقر. أما إذا كانت الأقوال قد استقرت وانتشرت ورجعوا لأحد القولين بعد مدة طويلة، فحينئذ هل يعتبر هذا إجماعا أو لا؟ وهي عائدة للمسألة السابقة، وهي مسألة إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين، فمن قال بأن إجماع العصر الثاني بعد حصول الخلاف يعد إجماعا معتبرا يجب الأخذ به، فلا شك أنه يقول هنا بأن اتفاق أهل العصر بعد الخلاف فيما بينهم الذي يستقر يعد إجماعا معتبرا، وإنما الخلاف بين من يقول بأن الاتفاق في بين أهل العصر الثاني بعد وقوع الخلاف في الزمان الأول لا يعد إجماعا معتبرا، فإن طائفة قالت اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم الذي استقر يعد إجماعا يجب الأخذ به ويلزم الناس أن يقولوا به، وبعضهم أسند ذلك إلى أن انقراض العصر ليس بشرط في حجية الإجماع، وآخرون قالوا بأن اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم يعد لا يعد إجماعا لسبق الخلاف، وذلك لأن انقراض العصر ليس بشرط للقول بحجية الإجماع. إذن المسألة فيما إذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واستقر الخلاف، ثم بعد ذلك اتفقوا على أحد القولين، فهل يعتبر اتفاقهم في الزمان الثاني حجة إجماعية يجب الأخذ بها؟ فإن قلنا بأن انقراض العصر شرط، فإن اختلافهم السابق لا يعد تسويغا، لا يعد إجماعا على تسويغ الأقوال فيها. وإن قلنا بأن انقراض العصر ليس بشرط، قالوا بأن الاختلاف السابق معتبر، وبالتالي الاتفاق اللاحق لا يعد إجماعا يمنع من الأخذ بالقول الآخر. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف على مسائل متعلقة بالإجماع. المسألة الأولى قال إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر، هل يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا في المسألة؟ مثال ذلك اختلف الناس في ميراث الجد والإخوة، فقال طائفة الميراث كله للجد، وقال طائفة من الصحابة يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، فهل يجوز لأحد أن يقول بأن الإخوة ينفردون بالميراث دون الجد؟ وهذا قول جديد لم يقل به أحد في من سبق. فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يعد إجماع، جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز إحداث قول جديد في المسائل الخلافية التي استقر الخلاف فيها في الزمان السابق، وخالفهم أهل الظاهر فجوزوا ذلك. ودلل المؤلف على بطلان قولهم بأن أهل العصر الأول اتفقوا على انحصار الحق في أحد هذين القولين، وبالتالي فكل قول غير هذين القولين يعد خلاف الحق. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فدل هذا على أنه لا بد أن يوجد في كل زمان قائل بالحق. ثم انتقل إلى المؤلف إلى مسألة أخرى وهي المسائل التركيبية، وذلك أنه قد يكون هناك مسألتان مختلفتان إحداهما فيها خلاف على قولين والثانية فيها خلاف على قولين، فهل يجوز أن أختار قولا يقول به الطائفة الأولى في المسألة الأولى وتقول به طائفة أخرى في المسألة الثانية؟ مثال ذلك في الصلاة مسائل خلافية، مثلا من مسائل الخلاف أن الحنابلة يجيزون المسح على الخفين على الجوربين، يجيزون المسح على الجوربين، والحنفية لا يشتري أو لا يرون أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، وبالتالي لو جاءنا فقيه واختار المسح على الجوربين واختار عدم وجوب الطمأنينة، فمجموع القولين لم يقل به أحد في من مضى، فحينئذ هل يصح له أن يجمع بين قولين يقول بهما كل طائفة على وحدها لوحدها؟ قال المؤلف إذا اختلفت الصحابة في مسألتين، كل مسألة يختلفون فيها على قولين، فقال الطائفة في المسألتين بأنها على بأن الحكم فيها هو الحل، بينما قال الطائفة في المسألتين بأن الحكم فيهما بالتحريم، فهل يجوز ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بأحد القولين في المسألة ويأخذ بقول الطائفة الأخرى في المسألة الأخرى، بحيث يقول بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في الأخرى؟ وهذا وذلك أن بعض الناس رأوا أن هذا من إحداث قول ثالث في المسألة، وهذا ليس بصحيح، بل هو قال في إحدى المسألتين بقول طائفة وقال في المسألة الأخرى بقول طائفة أخرى، ومن سبق لم يصرحوا بالتسوية بين المسألتين. أما إذا صرحوا جميعا بأن المسألتين سواء في الحكم وأنه لا فرق بينهما، فالجماهير على أنه يلزم أن يسوي بينهما في الحكم لوقوع الإجماع على أن الحكم في المسألتين واحد. وهناك طائفة منهم منهم القاضي أبو الطيب قال بأنه يحتمل أن يجوز ذلك، وذلك لأنه لم يقل أحد أو تماثل المسألة السابقة التي لم يصرحوا فيها بالتسوية، والصواب خلاف هذا، فإنهم قد أجمعوا على أنهما سواء، فإذا قال في مسألة بقول لزمه أن يقول في الأخرى بمثلها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن حكم أقوال الصحابة، حكم أقوال الصحابة. وهذه المسألة لها تقسيمات متعددة، أولها إذا أجمع الصحابة على قول كان إجماعا لزم الأخذ به، وثانيا إذا قال أحد الصحابة قولا وقال آخرون بقول آخر، فحينئذ يجوز الاختيار من أقوالهم بحسب ما يترجح لدى الإنسان، ولا يجوز إحداث قول جديد في تلك المسألة، ولا يعد هذا إجماعا. والمسألة ولا يصح أن يستدل فيها بقول الصحابي وحده. المسألة الثالثة إذا قال صحابي قولا فانتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهو حجة على ما تقدم. والقول الرابع أو المسألة الرابعة إذا قال أحد الصحابة قولا لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة، فهل يعد قوله حجة يلزم الأخذ بها؟ أولا ليعلم أن هذا لا يعد إجماعا، لكن هل يحتج به أو لا؟ قال المؤلف فيه قولان، قال الإمام الشافعي في القديم هو حجة، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، ورأوا أنه يقدم على القياس، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من النصوص الواردة في فضل الصحابة والثناء عليهم والأمر باتباعهم. والقول الثاني في المسألة بأن قول الصحابي الذي لم ينتشر لا يعد حجة ولا يجب الأخذ به، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في الجديد. وقال بعض الحنفية بأن قول الصحابي المخالف للقياس يجب الأخذ به، لأنه في ظاهره إنما قاله بناء على كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توقيف وقول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثلوا لذلك بمن نذر ذبح ابنه فإنه يلزمه أن يذبح كبشا، كما روى ذلك ابن عباس، أو كما قال ذلك ابن عباس. فهذا القول مخالف للقياس وقد قال به الصحابي، فالظاهر أنه إنما قال ذلك لكونه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في قول عائشة في مسألة العينة عندما تعامل زيد بن أرقم بالعينة، فقالت عائشة: أعلمه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنها لم تقله من عند نفسها، وإنما قالته لكونه قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل المؤلف على قوله بأنه لا يعد قول الصحابي حجة بأن الأدلة الواردة في حجية الإجماع إنما وردت في إجماع جميع الأمة. واستدلوا ثانيا بأن الواحد من الصحابة يجوز أن يكون قوله خطأ كما في أقوال التابعين، وبالتالي لا يعد حجة لإمكان الخطأ عليه. وقالوا بأن مثل هذا القول لا يعد توقيفا، إذ لو كان أمرا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لنقيل، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. ويترتب على هذه المسألة عدد من المسائل. المسألة الأولى: إذا تعارض قول الصحابي مع القياس، فهل يقدم قول الصحابي على القياس؟ إن قلنا قول الصحابي حجة فإنه يقدم على القياس. والمسألة الثانية: هل يخصص عموم النص بقول الصحابي؟ فإذا وردنا نص عام وعارضه قول صحابي في بعض أفراد ذلك العموم، فهل يكون قول الصحابي مخصصا للعموم أو لا؟ وهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال بأن قول الصحابي يقدم كما يقدم قول الصحابي على القياس، ومنها وهناك قول بأن العموم لا يخص بأقوال الصحابة بدلالة أن الصحابة كانوا إذا نقل إليهم العموم تركوا أقوالهم الخاصة وعملوا بعموم النصوص، مما يدل على أن العموم مقدم على قول الصحابي الخاص. ولعل هذا القول أرجح، وذلك لأن العموم الأصل استغراقه لأفراده ولا يخصص إلا لدليل، ولأننا لم نقل بحجية قول الصحابي إلا لكونه مظنة لوجود الدليل، فإذا وجد الدليل المخالف له قدمنا الدليل المخالف ومن ذلك العموم. وهناك من قال بأن قول الصحابي حجة لكن يقدم عليه القياس، وبعضهم قال إن كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كان قول الصحابي مع القياس الضعيف أولى من القياس القوي. والمؤلف لا يرى مثل ذلك، لأنه أصلا لا يرى حجية قول الصحابة. وبعد ذلك ذكر المؤلف مسألة ما إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يصح لنا أن نبطل أحد القولين بوجود أقوال الصحابة. من أمثلة ذلك في مسألة زكاة الحلي، فإنه قد اختلف الصحابة فيها، فمنهم من قال بوجوب الزكاة في الحلي، ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة، وبالتالي لا يصح أن نحتج في هذه المسألة بأقوال الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في ذلك، وبالتالي لا يجوز لنا أن نقلد إحدى الطائفتين، بل يجب أن نبحث عن الأدلة الواردة في هذه المسألة. وبعض أهل العلم قال لا بد من الترجيح بينهما، والصواب أنه عند وجود النص المخالف أو العموم المخالف لقول الصحابي فإن الدليل النقلي مقدم على قول الصحابي الذي إنما استدل به لكونه مظنة على وجود الدليل. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما إذا اختلف الصحابة وكان على أحد القولين أحد الخلفاء الراشدين، فهل نقدم القول الذي فيه خليفة راشد أو نقول بأنه تتساوى الأقوال ونبحث عن مرجح خارجي؟ فبعض أهل العلم قال القول الذي فيه قول صحابي من الخلفاء يقدم، وذلك لأن الخلفاء مظنة لاشتهار أقوالهم وانتشارها في الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرجوع إلى أقوالهم في قوله اقتدوا بالذين من بعدي، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولعل هذا أظهر، فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة، والقول الثاني لم يقل به الأكثر وإنما قال به القليل، ففي هذه الحال لا يصح لنا أن نرجح أحد القولين على الآخر، وذلك لأنه من قبيل اختلاف الصحابة السابق. أما إذا كان أحد القولين فيه خليفة الراشدي أو فيه الشيخان أبو بكر وعمر، فحينئذ أيهما يقدم؟ هناك وجهان عند الشافعية، أحدهما يقول القولان متساويان ولو كان مع أحدهما قول أحد الخلفاء الراشدين، والقول الثاني يقول بأن القول الذي اختاره أحد الخلفاء أو اختاره أحد الشيخين يكون أولى لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الإجماع، ولعلنا أن ننتقل إلى مباحث القياس. والقياس في اللغة يراد به معنيان، أحدهما الموازنة ومعرفة مقاس الشيء وحجمه، والثاني المساواة، يقال فلان يقاس بفلان أي يساويه. ومن الأول يقال قاس الأرض بمعنى عرف مقدارها. وأما تعريفه في الاصطلاح فهناك مناهج متعددة في تعريف القياس، فبعضهم والإشكال في هذه المسألة من أربعة أشياء، الأول هل الاجتهاد منحصر في القياس بحيث لا يكون هناك اجتهاد إلا بالقياس كما قاله بعض، ولذا فسر بعضهم القياس بأنه الاجتهاد؟ وهذا فيه نظر، فإننا نجد أن هناك مسائل فيها اجتهاد ونظر وتأمل وليست من القياس، وفي أنواع الدلالات وخصوصا المفاهيم أشياء خفية من باب الاجتهاد وليست من القياس. ومثله أيضا الاجتهاد في تحقيق المناط وتنقيح المناط، هذا ليس من القياس في شيء، مع أنها من باب الاجتهاد. وهكذا النظر في النصوص المتعارضة والترجيح بينها هذا اجتهاد وليس بقياس. والأمر الثاني مما له تأثير في ذلك هو أن الحكم الذي في الأصل وفي الفرع هل هو شيء حكم واحد أم هما حكمان مختلفان؟ ولذلك بعضهم يقول بأن القياس حمل فرع على أصل في حكم، وبعضهم يقول لإثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فكأنه يرى أن حكم الفرع مغاير لحكم الأصل، وهذا مبني على خلاف عقدي. يقول هل العرض الواحد يمكن أن يستمر في زمنين أو يكون العرض الآخر عرض مستقل مغاير للعرض الأول؟ فهذا بحث عقدي، والخلاف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة. والصواب في هذا هو قول أهل السنة الذين لا يفرقون بين الإطلاقين، فيقولون بأن الحكم متعدد في عينه ولكنه متحد في نوعه أو جنسه، فتحريم المخدرات هو تحريم الخمر إذا نظرنا إلى جنس التحريم، وإذا نظرنا إلى عين التحريم قلنا حكم أو تحريم الخمر مغاير لتحريم المخدرات، وبالتالي عرفنا منشأ الخلاف أو السبب الثاني من أسباب وقوع الاختلاف في تعريف القياس. وأما الأمر الثالث فهو هل القياس دلالة ظنية وبالتالي يكون أمارة وليس بدليل، بناء على القول القائل بأن هناك فرقا بين الأدلة الظنية التي تسمى أمارات وبين الأدلة القطعية التي تسمى أدلة؟ والصواب أنه لا يوجد تفريق بينهما، فأهل اللغة لا يحصرون اسم الدليل في القطعيات فقط، بل حتى الظنيات يذكرون أن أدلتها تسمى أدلة بحسب المعنى اللغوي. والأمر الرابع الذي وقع فيه الاختلاف هو هل القياس من عمل القائس أو هو أمر ثابت قبل وجود القائسين؟ ولذلك هل يصح لنا أن نقول في تعريف القياس حمل فرع على أصل فنجعل القياس من فعل القائس، أو نقول موافقة محل لآخر في علة الحكم تقتضي تساويهما في الحكم؟ فإذا قلنا مساواة أو موافقة أصبحت كأنها أمر ثابت سواء وجد القائس أو لم يوجد. فهذه الأمور الأربعة جعلت الناس يختلفون في تعريف القياس. وقد عرف المؤلف القياس بأنه حمل فرع، فجعله من عمل القائس، حمل فرع على حكم في بعض أحكامه ولم يقل في حكمه، بمعنى يعني بوصف أو علة يجمع بينهما أي يتماثلان فيه. وإجراء حكم الأصل على الفرع يجمع بينهما ويجري حكم الأصل أي ينقل حكم الأصل إلى الفرع. وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم، لأنهم يفرقون بين الأمارة التي يجعلونها في الظنيات والدليل الذي يجعلونه في القطعيات. وقال بعض الناس هو فعل القائس وهو ظاهر كلام المؤلف. وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد. قال والصحيح من التعريفات والتعريف الأول، لأنه يطرد أن يجمع جميع فروع المعرف وينعكس، أي لا يدخل في التعريف شيء ليس من أفراد المعرف. قال: ألا ترى أنه متى وجد هذا التعريف وجد القياس، وإذا عدم التعريف يعدم القياس، وهذا يقال له الدوران. فاستدل على صحة التعريف بالدوران. قال: فأما الأمارة فلا تضطرد. ليش؟ لأن هناك أمارات ليست أقيسة، ومن ذلك زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس. ورد المؤلف تعريف القياس الذي يتضمن أنه فعل القائس، واستدل على ذلك بأنه لو كان القياس فعل القائس لكان كل فعل له قياسا كالأكل والشرب، وهذا لا يقوله أحد. وعلم أن الاجتهاد أعم من القياس، فإن هناك أشياء تدخل في اسم الاجتهاد ولكنها لا تدخل في اسم القياس. ومن أنواع الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وليس من القياس في شيء، ومثله عند تعارض عام وخاص، والعمل بالخاص في محل الخصوص، والعام والعمل بالعام فيما عدا ذلك، هذا يعد اجتهادا وليس من القياس في شيء. ولذا فإن الصواب أن يختار من التعريف ما يتوافق مع اختياراتنا في الأمور الأربعة. هل القياس حجة يجب العمل به أو لا يعد القياس حجة؟ هناك عدد من المسائل المتعلقة بحجية القياس. أول ذلك مسألة: هل القياس حجة في الأحكام العقدية أو ليس بحجة فيها؟ ومثل لذلك بمسألة الاستدلال على حدوث العالم بالقياس أو إثبات الصانع بالقياس ونحو ذلك. وقد ذكر المؤلف أن بعض الناس أنكر الاحتجاج بالقياس في هذه المسائل، وقد رد المؤلف على من يقول بذلك بأنه لابد من الوصول إلى الحق في مسائل العقائد، ولا يمكن أن نعرفها بالضرورة والفطرة، ولا يمكن أن نعرفها بالاستدلال، وإنما تعرف بطريق القياس. وهذا القول ومن هذا القول أن يستدل بالأمور المشاهدة على الأمور الغائبة. وهذا القول لا بد أن يلاحظ فيه شيئان: الأول أن مسائل العقائد لا تقتصر الأدلة السمعية فيها على مجرد الدلالة السمعية، بل فيها من الأدلة العقلية ما يكون على أكمل الوجوه وأتمها. انظر مثلا إلى الاستدلال على وجود الله، أو على إثبات المعاد، أو على صحة الرسالة، فإن في الآيات القرآنية من الأدلة العقلية المقنعة ما لا يوجد عند أفراد الناس. والأمر الثاني أن الاستدلال بالقياس قد ورد في الكتاب والسنة، وبالتالي الأصل جوازه بشرط أن يتيقن من صواب ما يرشد إليه. والأمر الثالث أن نعرف مسألة ما هو أول واجب على المكلفين، فإن الناس يختلفون في هذا على مسائل. فهناك من يرى أن أول واجب على المكلفين هو النظر والاستدلال كما يقول به الأشاعرة، وهناك من يقول بأن أول واجب هو الشك، وهناك من يقول أول واجب هو قصد النظر. والصواب أن أول واجب هو التوحيد بإفراد الله بالعبادة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوحيد، وقال لمعاد: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. وهكذا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه كان يأمرهم بالتوحيد. وأما وبذلك نعرف أن أول واجب على المكلفين هو التوحيد وإفراد العبادة لله، وبأي طريق حصل فإنه يجزئ ولو كان بغير طريق النظر. ولذا لما جاء أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة إلى مصعب بن عمير وأسلموا فرجعوا إلى قومهم قالوا لن نحدثكم حتى تدخلوا فيما نحن فيه، فدخلوا فلم يقل أحد بأن إيمانهم لم يصح لكونهم لم ينظروا، لأنهم قد قاموا بالواجب الشرعي بالإقرار بالشهادتين. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الاستدلال بالقياس في الشرعيات، وهذه لها جهتان: هل العقل يجوز ذلك أو لا يجوزه؟ وجماهير أهل العلم على أن العقل يدل على صحة الاحتجاج بالقياس، وذلك أن العقل لا يمنع من مثل هذا بل يجوزه. والمسألة الثانية، وهناك بعض المعتزلة يقول العقل يدل على المنع من العمل بالقياس في الشرعيات، وهذا ليس له مستند، ولا يصح لنا أن نقول بأن العقل يمنع من شيء لا لورود دليله. والصواب حينئذ هو القول بأن العقل لا يمنع من استعمال القياس في الشرعيات. وهناك من قال يجب عقلا أن يعمل بالقياس في الشرعيات، لأن النصوص قليلة والحوادث والوقائع كثيرة متعددة، ولكن لا يمتنع أن يكون في النصوص من العمومات ما لا يشمل ما لا يتناهى ما يشمل ما لا يتناهى من الصور. ويبقى عندنا مسألة الاحتجاج بالقياس في الشرعيات شرعا، فهل جاء الشرع بإيجاب العمل بالقياس أو لا؟ فقال النظام والشيعة والظاهرية وبعض معتزلة بغداد بأن القياس ليس طريقا صحيحا للاحتجاج به في استخراج الأحكام الشرعية. والجماهير ومنهم الأئمة الأربعة على صحة الاستدلال بالقياس في الشرعيات شرعا. وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة، فمن ذلك أن العقل يجيز أن يرد الشارع الناس إلى العمل بالقياس، فالقياس ليس بممنوع منه عقلا. الدليل الثاني بأنه إذا جاز أن يحكم في شيء بعلة بحكم لعلة منصوص عليها، جاز أن يحكم فيه لعلة غير منصوص عليها، وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها. ومثل بذلك إلى أن من عاين القبلة يلزمه أن يتوجه إليها بالنص، فلا يمتنع أن يؤمر من غاب عنها بأن يتوجه إليها بالاستدلال والنظر في الأدلة. وهذا فيه رد على من يقول بأنه كيف تترك النصوص من أجل الأقيسة، فنقول نحن لم نترك الأدلة النصية من أجل القياس، وإنما إذا غاب الدليل النصي عن المجتهد أمرناه بأن يعود للقياس، لأن الأصل توافق القياس مع مدلول النص، لأن كل منهما يثبت الحكم بناء على معناه. وقد استدل المؤلف أيضا على القول بحجية القياس بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يستدلون بالقياس ويرجعون إليه ويأخذون به ويثبتون الأحكام بناء عليه. قد أورد المؤلف نماذج من استدلالات الصحابة رضوان الله عليهم بالقياس، فهذا أبو بكر كان إذا لم يجد نصا في الكتاب ولا السنة جمع رؤساء الناس، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وهذا عمر قال لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما أدى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، وقس الأمور عند ذلك. وهكذا ورد عن عثمان، وحيث قال عثمان: إن نتبع رأيك فرأي رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان، يقصد أبا بكر وعمر. وفي قضايا كثيرة عمل فيها الصحابة بالقياس وأرشدوا إلى العمل بالرأي. المسألة الثالثة الرابعة، إذن المسألة الأولى الاحتجاج بالقياس في العقليات، والثانية دلالة العقل على حجية القياس في الشرعيات، والمسألة الثالثة دلالة الشرع على حجية القياس في الشرعيات، والمسألة الرابعة هل يجوز أن تكون جميع أحكام الشريعة ثابتة بالقياس. وقد نقل المؤلف شيئا من الاختلاف في هذه المسائل، فمنها أن بعضهم قال لا يثبت بالقياس إلا تفاصيل ما ورد النص عليه. فإذن هناك من يقول بأن القياس لا يصح أن نثبت به حكما جديدا، وإنما نثبت به تفاصيل الحكم. مثال ذلك: لا نخترع في أبواب الطهارة بابا غير الطهارات الموجودة، الوضوء والاغتسال والتيمم وتطهير النجاسات، لكن يمكن أن نحدث بالقياس أشياء في تفاصيل ذلك. مثال ذلك: وردنا مشروعية البسملة في الوضوء ولم يرد مثله في الاغتسال، فنقيس الاغتسال على الوضوء، لكن لا نثبت شيئا جديدا بناء على القياس، وإنما نثبت تفاصيل ما كان ثابتا في الشرع. والمسألة الأخرى: هل نثبت بالقياس الحدود والكفارات والمقدرات مثل أنصبة الزكاة ومواقيت الصلاة؟ فهذا أيضا مما وقع فيه اختلاف، فبعضهم قال لا يدخل القياس في هذه الأبواب، وبعضهم قال بأنه يمكن أن يستدل فيها بالاستدلال ولكن لا نثبتها بواسطة القياس. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة لغوية، وهي إثبات أسماء الأشياء وإثبات اللغات بواسطة القياس، وللعلماء فيها قولان، وقد مضى شيء من البحث عن ذلك فيما مضى. ثم انتقل إلى مسألة ما يثبت بواسطة التكرار والعادة، هل يمكن إثباته بواسطة القياس أو لا، ومثل لذلك بمسائل أقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثرها، وأقل الحمل وأكثره. فمثل هذه المسائل إنما تبنى على الوجود وتبنى على التكرار، وبالتالي فلا مجال للقياس فيها، لأن هذه الأشياء ليس لها معنى يفهم وبالتالي تستخرج علته فيقاس عليه، بل هذه الأشياء إنما تثبت بواسطة الأخبار الواردة عن المعصوم. والمسألة الأخيرة مسائل الرواية والسماع، مسائل الرواية والسماع لا تثبت بواسطة القياس، لأنها مسائل لا بد أن تكون منقولة، والقياس لا أثر له في المنقولات. ومثل له في ذلك بأن بعض الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم روى أنه حج مفردا، وهكذا هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أو عنوة؟ فبعضهم قال دخل صلحا وبعضهم قال عنوة. فحينئذ نقول لا مدخل للقياس في الترجيح بين هاتين الروايتين. فهذا ما يتعلق بحجية القياس، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك البحث في مسائل القياس وتفاصيلها إلى يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليك. بعض الفقهاء يتكلمون عن مسألة يعني على مثال الحيض أو المهر، إذا لم يعين أو لم يعرف يقولون قاس على أختها أو أقاربها، هل هذا من نفس المسألة بعدم جوازها؟ لا، أنا أعطيك مسألة مثلا في باب المهر، إذا لم يسمى المهر للمرأة ودخل الزوج بها، فحينئذ نقول الواجب مهر المثل. فهنا إثبات للحكم بطريق العادة، لأن الناس يعتادون على أن المهر بمثل هذا المقدار، فهذا بناء للحكم على العادة وليس بناء للحكم على القياس. لكن من أمثلة باب القياس من قال بأن أقل المهر هو 3 دراهم أو 10 دراهم قياسا على مسألة النصاب في حد السرقة، فيقول النصاب في حد السرقة يستباح به عضو من أعضاء البدن، فنقيس عليه النكاح الذي يستباح به عضو من أعضاء المرأة وهو فرجها، وبالتالي قالوا أقل المهر وهو نصاب القطع في السرقة. قال المالكية 3 دراهم وقال الشافعية 10 دراهم، فهذا من القياس الذي يمنع منه جمهور أهل العلم ولا يصححون إثبات المسألة بناء عليه، وهو في الحقيقة قياس شبهي ليس قياس علة. سيأتي إن شاء الله البحث في أنواع القياس. نعم. أحسن الله خيرك. بس تحليل القياس من عمل القائس أو أنه أمر موجود ثابت؟ الصواب أنه موجود وأن القائس يكتشفه، فالقياس هو أمر موجود، فالمساواة بين المحل والآخر في العلة هي موجودة قبل وجود القائس، والقائس يكتشفه ولا يثبت العلة ولا الحكم ابتداء من عند نفسه. نعم. فهل هل عليه نسمي هذا أصل أو هذا فرع؟ نعم نسميه أصل، لأن هذا الأصل منصوص عليه والفرع لم ينص عليه. ولذلك قال بعضهم بأن الأمر بالقياس دليل على أن القياس حجة لغوية. هل الظاهرية تفهمها أو ممسك فرده من القياس؟ لا يخلون من شبه ومن مماسك، منها ما ورد من الآثار عن الصحابة في ذم العمل بالرأي، فهذا ذم الرأي إنما أرادوا به الرأي الباطل أو المخالف للنص، فهم عمموه حتى اشتمل القياس أو شمل على القياس. نعم، الظاهرية هم الشيخ بعضهم يمنع من القياس ويجيز في اللغة، كأنه يستغني بقياس اللغة أو مثلا عن قياس الشرعي. في مرات نجد أن هناك عمل بالقياس عند بعض الظاهرية ويسمونه بغير اسم القياس، هذا كثير. نعم، الله يبارك فيكم يوفقكم الخير. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم، كم تاريخ الأسبوع الجاي؟ 25 و 25. يلا، بارك الله فيكم ووفقكم الله. 25 زين.